كله الشيطان ببعض والله يحيي ويميت

في حضرة النبي بقى كتير قوي. الله يصلح حالك وياوي. قول يا راجل، قول يا راجل، هي بتسينا منك لله. قول يا راجل، الله يا راجل، الله. انا رحمت من الله الى السلام. الله يا شيخ، الله. واه الكلام اللي زي الشاهد دي. ثاني يا مولانا، ثاني. انت تخلص خالص. نعم. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم. الصلاة والسلام، صلي عليه. نعم يا عم، نعم. وحدوه. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في أمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إياكم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم.

وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء إن قدير وما الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله يا شيخ الله يا ربنا الله والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون نعم يا ابني نعم قول يا اخويا قول قول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل تزيد

صدق الله.